يا سيدي، انا نصيحتي ليك انك تبطل شكاوى وتشتغل في العباده. خلص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن الا وله الذنب يعتاده الفينه بعد الفينه. يعني مش عايز اسهل عليك واقول لك كلنا بنقع ونقوم، كلنا بنقع ونقوم، لا، في ناس بتقوم ما بتقعش، في ناس ماشيه ربنا صح وما بتغلطش. فنصيحتي لك ووصيتي لك ان انت تعاهد ربنا دلوقتي على ان انت كل يوم تبقى في عبادة من قبل الفجر بساعة لحد الضحى مهما كان. اتفقنا؟ الكلام ده هيعينك على غض البصر، الكلام ده هيعينك على لزوم الصدق، والكلام ده هيعينك ان انت متوحش في كبائر. والله الكلام ده هيعينك على كده. وربك بيبسط يده بالنهار ليتوب من مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب من مسيء النهار. وانت كده تبقى تعبدت في اشرف ساعة بالليل واشرف ساعة بالنهار. شد حيلك، تدخل المسجد كل يوم قبل الفجر بساعة، وما تخرجش منه الا لما تصلي الضحى.